الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسمي بالأدب المفرد لأنه قد أفرد، بخلاف كتاب الأدب الذي في كتابه الجامع الصحيح. تعلمون أن هناك كتابا يسمى بكتاب الأدب في الجامع الصحيح، فهذا ليس بمفرد، وإنما هذا ضمن كتاب الجامع الصحيح. وأما الكتاب الذي معنا فهو مفرد، قد أفرد لما يتعلق بالآداب. وهذا الكتاب هو من أهم كتب البخاري، بل هو الكتاب الثاني بعد كتابه الصحيح. طبعاً التواريخ، تواريخ البخاري الكبير والأوسط والصغير، في غاية من الأهمية، ولكن هي خاصة للمتخصصين، للنقاد، لمن تخصص في الجرح والتعديل والعلل. وأما كتاب الأدب المفرد فهو عام لكل الناس، للعلماء ولغيرهم، ولخاصة الناس ولعامتهم، فهو يعتبر الكتاب الثاني من حيث الأهمية فيما يتعلق بكتب أو بالكتب التي ألفها البخاري. هذا الكتاب يا أيها الإخوة، جل ما فيه فهو صحيح، معظم وجل وأكثر الكتاب هو من القسم الصحيح، من القسم الثابت ومن القسم المحفوظ. نعم فيه أحاديث فيها ضعف ولكنها قليلة، وهذه الأحاديث التي فيها ضعف في الغالب أن هذا الضعف ليس بالشديد، وهو قريب مما يذكره أبو داود في كتابه السنن. أبو داود كما تعلمون اشترط الصحة، فقال ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فإذن الذي فيه وهن خفيف يسكت عليه أبو داود. فالأحاديث التي فيها ضعف في كتاب البخاري أو في كتاب الأدب المفرد هي بهذه المثابة، وهي أيضا مثل الأحاديث التي فيها ضعف ويخرجها أبو بكر بن خزيمة في كتابه الصحيح، وهي أيضا مثل بعض الأحاديث التي يخرجها ابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع الذي عرف بصحيح ابن حبان. نعم، هذا ما يتعلق باختصار من حيث درجة هذه الأحاديث من حيث العموم، ولعلي في أثناء القراءة أبين هذه الأحاديث التي فيها ضعف، وأيضا لعل بإذن الله يجري الكلام على الأحاديث التي هي صحيحة. وسوف يأتينا أن كثيرا من هذه الأحاديث قد خرجها في كتابه الصحيح، خرجها في كتابه الجامع المختصر الصحيح. بارك الله فيك. نعم، هذا الكتاب موضوعه الآداب، كل ما يتعلق بالآداب والأخلاق والمعاملات التي أو عفوا والتعامل الذي يجري بين الناس، معاملتك لوالديك ولأولادك ولأقاربك وذوي رحمك والناس عموما وما يتعلق أيضا بتعاملك مع الكافر والمسلم قبل ذلك، وما يتعلق بالسلام وآدابه وأحكامه، وما يتعلق بالأذكار إلى غير ذلك من الآداب. ولا يخفى أن الشريعة إذا أردنا أن نقسمها فيما يتعلق بالآداب والتعامل بين الناس، نجد أن الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بالاعتقاد كما تعلمون، الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما، أو الإيمان وما يتعلق بأركانه. وقسم يتعلق بالعبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، وقسم يتعلق بالأخلاق وبالحقوق التي هي عليك تجاه الآخرين أو تجاه الآخرين عليك، وكيف تتعامل مع أصناف الناس، مع الرجال والنساء، مع المسلمين والكفار إلى غير ذلك. فإذا ما حواه هذا الكتاب هو فيما يتعلق بالقسم الثالث. البخاري طبعا كما سمعنا بدأ فيما يتعلق بجانب الوالدين، وذلك لأن حق الوالدين كما تعلمون يأتي بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. حق الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا متعلق بقضايا التوحيد والاعتقاد. إذن بعدهما يأتي حق الوالدين وما يتعلق بباقي الأمور التي تقدم ذكرها. ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوة أن جانب الأخلاق والتعامل بين الناس هذا في غاية من الأهمية، بل كما جاء في الحديث الصحيح وسوف يأتينا بإذن الله في حديث عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. أثقل ما يوضع في ميزان العبد في يوم القيامة الخلق الحسن. وفي حديث أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وسوف يأتينا: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هم أحاسن الناس أخلاقا. والأحاديث في حسن الخلق كثيرة، فإذا هذا جانب في غاية من الأهمية. ولذا لا يخفى عليكم أن الشريعة قد أولت هذا الجانب غاية الاهتمام. فتعلمون يعني في القرآن العظيم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الأخلاق التي يجب على كل مسلم أن يلتزم بها، والسنة الأحاديث فيها كثيرة جدا. نعم، فالشريعة قد أولت هذا الأمر اهتماما بالغا. طبعا هناك حديث مشهور لعلي أشير إليه، وهو حديث أبي هريرة: إنما بعثت لكي أتمم صالح الأخلاق. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل فيه ضعف. نعم، ولكن تغني عنه الأحاديث الكثيرة. نعم، كتاب البخاري كما تقدم هو يتحدث عن هذا الأمر، يتحدث عن هذا الأمر، وقد ألفت كتب كثيرة في هذا الجانب. هناك كتاب الأدب لابن أبي شيبة، وهو طبعا مأخوذ من المصنف، وهناك كتاب الأدب لابن زنجوي البغدادي، وهناك الآداب لأبي بكر البيهقي، وهو بمثابة المستخرج على كتاب الأدب المفرد البخاري وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الجانب وبهذا الاسم بهذه التسمية. طبعا هناك أدب المفتي والمستفتي، هناك أدب القاضي، هناك أدب الكاتب، فكتب الآداب كثيرة، هناك أدب الدين والدنيا، فعلماء المسلمين ألفوا الكتب الكثيرة في هذا الجانب سواء كان بهذا المسمى أو بغيرها من المسميات. طبعا هناك كتابا نفيسا لأبي حاتم بن حبان اسمه روضة العقلاء، أيضا يتحدث عن هذا الجانب، أيضا يتحدث عن هذا الجانب. أهم الكتب التي ألفت في هذا الجانب كتاب الأدب المفرد للبخاري، كتاب أهم الكتب التي ألفت في هذا الجانب كتاب الأدب المفرد للبخاري، فيه 300,000 من الأحاديث، وفيه تبويبات كثيرة جدا. هذه التبويبات قد تجاوزت 640 باب، 44,600 من الأبواب، وهذه التبويبات في غاية من الأهمية. وكما هو معلوم أن فقه البخاري في تبويباته، فينبغي الانتباه إلى تبويبات البخاري في ثنايا كتبه، ومن ذلك كتاب الأدب المفرد. وكثيرا ما يقف العلماء حائرون أو عاجزون عن تفسير مراد البخاري في تبويبه، وخاصة في كتابه الصحيح، وألفت كتب مستقلة تشرح تبويبات البخاري فقط، ألفت كتب مستقلة تشرح تبويبات البخاري. يا أيها الإخوة، هذه التبويبات ثروة فقهية كبيرة، فكتاب البخاري مشروح من خلال التبويبات، وكذا أيضا كتاب أبي داود وكتاب أبي عيسى الترمذي، وهو أكثر شرحا. وكثيرا ما تذكر أحكام القضايا وتبين المسائل، وقد لا تجد هذا البيان في كتب الفقه، قد لا تجد هذا البيان موجودا في كتب الفقه، وإنما تجد هذا البيان موجودا في كتب الحديث، وقد ذكرت ذلك لكم فيما سبق، ضربت أمثلة على ذلك، وذكرت أن مثلا الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجماعة، أكبر الكتب الفقهية كما تعلمون كتاب الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو كتاب المغني، ذكر 7 أعذار. أبو حاتم بن حبان ذكر 10 أعذار، ذكر 10 أعذار، وكل عذر يسوق عليه الدليل الذي جاء في السنة النبوية. فإذا كتاب البخاري هذا كتاب الأدب المفرد كتاب نفيس جدا في بابه، ويصلح يا أيها الإخوة أو ينبغي أن يقرأ في المساجد والمجالس ودور العلم وحلق الذكر، يقرأ الإنسان مع أسرته في بيته، يقرأ في المعاهد والمدارس والجامعات، وهو كتاب مبسط ويسير جدا، كتاب مبسط ويسير. وكما تقدم يعني البخاري قد شرحه من خلال هذه التبويبات، وقد ألفت، قد ألف شرح على هذا الكتاب، ألف شرح معاصر متأخر على هذا الكتاب، وهناك شروح صوتية، أو هناك بعض الشروح الصوتية. وكما ذكرت قبل قليل يعني هناك 44,600 من الأبواب يعني بمعدل تقريبا كل حديثين عليهما ماذا؟ باب. كل حديثين تقريبا عليهما باب. نعم البخاري كما تقدم بدأ في ما يتعلق بالوالدين من حيث البر وحقوق الوالدين، حتى أنه سوف يأتينا باب هل يكني الإنسان أباه، هل يكني الإنسان أباه. أتى البخاري بأثر يدل على ذلك، استخلص مما يحفظ من عشرات الآلاف من الأحاديث، هل يكني الإنسان أباه؟ هذه قضية مهمة. قد تسمع شخصا يكني والده فقد تنكر ذلك، لا هذا لا بأس به، هذا لا بأس به كما سوف يأتينا بمشيئة الله.